بسم الله الرحمن الرحيم. أكملنا القضاء؟ قال رحمه الله تعالى: وأما الأداء في اللغة فهو إعطاء الحق لصاحب الحق، ومنه قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. والأداء في الاصطلاح هو إيقاع العبادة في وقتها المعين، في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت. بالنسبة للقضاء والأداء، نبه شيخ الإسلام على الاستعمال الذي سار عليه الفقهاء، وأنه ليس له أصل في التفريق، يعني في التفريق بين القضاء والأداء. سياق كلامي على الكلام وإطلاق العرب الكلام على الجملة المفيدة. قال: ونظير هذا لفظ القضاء، فإنه في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم المراد به إتمام العبادة. القضاء المراد به في كلام الله وكلام الرسول إتمام العبادة، وإن كان ذلك في وقتها. من أدى العبادة تامة في وقتها يقال قضى، كما قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ما معنى قضيت الصلاة؟ أتمت، أتموها. الآية قوله: فإذا قضيتم مناسككم. ثم اصطلح طائفة من الفقهاء فجعلوا لفظ القضاء مختصا بفعلها في غير وقتها، يعني هذا من تصرف الفقهاء، جعلوا لفظ القضاء مختصا بفعل العبادة في غير وقتها، ولفظ الأداء مختصا بما يفعل في الوقت. وهذا التفريق لا يعرف قط في كلام الرسول. ثم يقولون: قد يستعمل لفظ القضاء في الأداء، فيجعلون اللغة التي نزل القرآن بها من النادر. يعني الآن اللغة التي نزل بها القرآن أن القضاء والأداء شيء واحد، وهم يقولون قد يأتي القضاء ويستعمل في الأداء، يعني هذا شيء نادر. قال: ولهذا يتنازعون في مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي لفظ: فأتموا، فيظنون أن بين اللفظين خلافا، وليس الأمر كذلك، بل قوله فاقضوا كقوله فأتموا، مع أيضا خلاف بين الرواة كما سيأتي. لم يرد بأحدهما الفعل بعد الوقت، بل لا يوجد في كلام الشارع أمر بالعبادة في غير وقتها. ليس في كلام الشارع، ليس في الشرع، ليس في شريعة أمر بالعبادة في غير وقتها، لكن الوقت وقتان: وقت عام ووقت خاص لأهل الأعذار كالنائم والناسي إذا صليا بعد الاستيقاظ والذكر، فإنما صليا في الوقت الذي أمر الله به، فإن هذا ليس وقتا في حق غيرهما. إذن هو لا يزال وقت، يسمى أداء ويسمى قضاء. بالنسبة للرواية التي أشار إليه شيخ الإسلام أنها قد جاءت بهذا وهذا، نعم، حديث أبي هريرة، وقد جاء حديث أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة الرجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الله. هذا حديث أبي قتادة بخاري 635. جاء حديث أبي هريرة إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا إلى قوله. قال وقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا بلفظ فأتموا، هذه الرواية المشهورة عن الزهري التي رواها عنه عامة أصحابه الحفاظ، ورواه ابن عيينة عن الزهري وقال في روايته وما فاتكم فاقضوا. هذه في حديث الزهري يعني تفرد بهذا اللفظ ابن عيينة، ورواية ابن عيينة في الزهري فيها كلام يعني قالوا لأنه روى عنه هو صغير هكذا، خذنا في الترمذي عند الكلام على أصحاب الزهري. قال وذكر أبو داود أن ابن عيينة تفرد بهذه اللفظة يعني عن الزهري، وذكر البيهقي بإسناده عن مسلم أنه قال أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة، إذا حكموا عليها بالنسبة لحديث الزهري أن ابن عيينة أخطأ هكذا قالوا. واللفظ المعروف وما فاتكم فأتموا، لكن ابن رجب رحمه الله يقول قد توبي عليها ابن عيينة قد جاءت عن طريق معمر عند الإمام أحمد وفيه فقضوا. وبحر السقاء إذا روى على الزهري بلفظ وليقضي ما سبقه وبحر فيه ضعف، في عن سليمان بن كثير عن الزهري أيضا، والبخاري في كتاب القراءة خلف الإمام، وفي غير رواية الزهري فاقضوا. قال وبالجملة بعد هذه الرواية فرواية من روى فأتموا أكثر، قد استدل الإمام أحمد برواية من روى فاقضوا ورجحها. وعلى هذا على هذين اللفظين تنبني مسائل خلافية في المسبوق، في أحكام المسبوق الصلاة أذكر هنا فتح الباري للرجل من أحب أن يراجع، إنما قصدنا لفظ فأتموا فاقضوا. شيخ الإسلام يقول الأداء والقضاء شيء واحد، الثاني عشر 106 صفحة 106 وما استفدنا من كلام شيخ الإسلام أنه لا يوجد في الشرع أمر بالعبادة في غير وقتها، وإنما الوقت وقتان، وقت عام وقت خاص، والوقت الخاص لأهل العداء، فمن صلى الصلاة وقد خرج وقتها المعلوم لعذر فماذا يسمها؟ أدها في وقتها، هو في وقتها سواء كان أداء يسمى أداء أو قضاء هو في وقتها، لأن هذا وقته لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا فليصلي إلى ذكرها لا إلا ذلك. قال والأداء في الاصطلاح هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت، وعرفه صاحب مراقي السعود بقوله فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا، فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا، والتعريف الأول وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء، هذا أيضا قول آخر. قال وعرف القضاء بقوله وضده القضاء تداركا لما سبق الذي أوجبه قد علم. هذه الأبيات من يعني في مراقي السعود البيت 78 فما بعده. قال في نثر الورود الشنقيطي رحمه الله قال فعل العبادة بوقت عين بيت. قال الأداء في اللغة دفع الحق المطالب به كما تقدم. في الاصطلاح إيقاع العبادة في وقت المعين لا شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت. قال وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص والمعول يعني أن الأداء يحصل بفعل البعض في الوقت أي بفعل بعض العبادة في الوقت ولو فعل البعض الآخر خارج الوقت كمن أدرك ركعة من الصلاة فكلها أداء يعني الصلاة وأدرك ركعة من الصلاة في الوقت فكلها أداء. وقوله لعاضد النص أي للنص العاضد المقوي لهذا هو قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة الذي يريد أن يبين. إذن وكونه بفعل بعض يحصل كونه ما هو الأداء يعني أداء العبادة يعني بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت ماذا يسمى أداء. وكونه بفعل بعض يحصل أي الأداء لعاضد النص هو المعول لأن في المسألة نص عضد هذا القول وهو من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حديث أبي هريرة. متفق عليه. جاء في بعض الروايات من أدرك ركعة من الصبح ومن أدرك ركعة من العصر. يقول المحفوظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. في بعض الروايات فقد أدرك الفضل وهذا يتعلق بإدراك الجماعة وإدراك الجمعة. طيب من خرج ليدرك صلاة الجماعة فوصل والإمام في التشهد هل يكون مدركا للجماعة للأجر؟ أما الجماعة قد فاتت هذا هو الظاهر لكن الأجر الظاهر أنه يكون مدركا. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. ما معنى هذا؟ وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء يعني ما أداه في الوقت أداء وما صلاه خارج الوقت فهو قضاء. هذا قول آخر قال البعض قضاء والبعض أداء وقيل كلها قضاء وهما مقابلان للصحيح. يعني الصحيح أن كلها أداء أما تقسيم بعضها قضاء وبعضها أداء وقيل كلها قضاء هذا ليس بصحيح. قال وعرف القضاء بقوله وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم. فعل العبادة كلها خارج الوقت المقدر لها على الصحيح في الأداء. الحمد لله يكون واصل. في حال كان ذلك الفعل تداركا لشيء علم تقدم ما أوجب فعله في خصوص وقته وتدارك الشيء الوصول إليه. قال وعرف الوقت بقوله والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا. والوقت ما قدره من شرع، يعني أن وقت العبادة هو زمنها المقدر لا شرعا، سواء كان وقتا موسعا أو مضيقا. والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا، سواء كان زمن العبادة مضيقا أو موسعا. وتقدم ما هو الواجب الموسع وما هو الواجب المضيق. ما هو الموسع؟ من يذكر؟ ما كان وقته أتسع من فعله، ما كان يعني ما يسع أكثر من فعل، يعني يتسع الوقت لأكثر من فعل العبادة. قال وعرف الإعادة بقوله وانتفيا في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة، وانتفيا هنا يقول واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء. وانتفيا في النفل يعني أن من العبادات ما يوصف بالأداء والقضاء معا كالصلوات الخمس، ومنها ما يختص بالأداء ولا يقضى، وسيذكر هذا. ومنها ما يختص بالأداء ولا يقضى كالجمعة، فإنها لا تقضى إلا ظهرا حتى الذي يخرج للعذر، لو أنت قضى وضوءه وهو يصلي مع الإمام فرجع وقد جلس الإمام في التشهد الثاني تات الركعة ما أدرك ركعة، ماذا يصلي؟ صلي ظهر، وإن كان قد حضر الجمعة من أوله وصلى مع الإمام لكن انتقضت طهارته. قال ولا يقضى كالجمعة، ومنها ما لا يوصف بقضاء ولا أداء كمطلق النفل. إذن هذا معنى قوله وانتفيا في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة. طيب كم رقم الأبيات في نثر مراق السعود من 78 فما بعدها؟ بعضها يقدم بيت يؤخر بيت. قال تنبيه قد يجتمع الأداء والقضاء في العبادة كالصلوات الخمس فإنها تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروجه، وقد ينفرد الأداء دون القضاء، هذا على اصطلاح الفقهاء، كصلاة الجمعة فإنها تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت بل يجب قضاؤها ظهرا. وقد ينفرد القضاء دون الأداء كما في صوم الحائض فإن أداءه حرام وقضاءه واجب. ومن المسائل التي خاضوا فيها يعني الحائض هذه في حال حيضها بالنسبة للصوم، هل هو واجب عليها في حال الحيض أم لا؟ وبسم الله وبدأ نقاش شديد سيأتي ذكر الخلاف فيه. قال وقد ينفرد القضاء دون الأداء كما في صوم الحيض فإن أداءه حرام وقضاءه واجب، وقد ينتفيان معا في النوافل التي ليس لها أوقات معينة، يعني لا توصف لا بأداء ولا بقضاء. ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح إنما هو فيما فات وقته المعين له والسبق له وجوب في وقته، فما لم يعين له وقت لا يسمى قضاء كالزكاة إذا أخرها عن وقتها، وكما لزمه قضاء صلاة على الفور فأخرها فلا يقال إن صلاته بعد التأخير قضاء القضاء. نعم.